فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح لي أن أتعلم علم الفقه على شيخ عقيدته أشعرية وأنا في بلدي خارج هذه البلاد؟ يا أخي لا تتعلم على شيخ معتزلي ولا شيخ في عقيدته خلل. بإمكانك أن تسافر إلى العلماء، واليوم تيسرت وسائل السفر الحمد لله، وتتعلم وترجع إلى بلدك، ولو أيام معدودة أو شهر أو تسافر، وسائل النقل متيسرة وسريعة ولله الحمد. بإمكانك تتصل بالتلفون وتسأل. نعم.